الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، هزم الأحزاب وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من شرح نواقض الإسلام، ويحتوي على الخاتمة والتي قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قوله ولا فرق في جميع هذه النواقض، أي لا فرق في الحكم على من أتى واحدا منها، فيكون الاستواء بين الهازل والجاد والخائف في الحكم، يستوون في الحكم عليهم بالردة وبالخروج عن ملة الإسلام. واستثنى رحمه الله من ذلك المكره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ولا فرق في هذه النواقض، لا فرق في جميع هذه النواقض. قال: بين الهازل والجاد. قال: الهازل هو المازح الذي يقول كلاما فيه ردة، وإنما ذكر الشيخ ذلك تعريفا للهازل الذي ورد ذكره في كلام الإمام، وليس تعريفا عاما أو تعريفا لغويا، فلينتبه إلى ذلك. ليس كل هازل هو من مزح بقول كلام فيه ردة، وإنما المقصود هنا من ذكره الشيخ في المد، لأن المازح إنما هو من المزاح، والمزاح هو الدعابة والمباسطة. المزاح إنما يكون على سبيل التلطف والاستعطاف، والشائع عند الناس أن يقولون مزاح، والصحيح أن يقال مزاح، وهو من الإزاحة. الإزاحة بمعنى التنحية. كيف التنحية؟ ما العلاقة؟ التنحية بمعنى التنحية عن الجد. فإذا مازح الأب ابنه بمعنى ضاحكه ولاعبه بلطف، فهذا هو المزاح، بمعنى أنه تنحى عن الجد. فما يفعله الهازل أو الممازح، الهازل أو الممازح، إنما يفعله على غير الجد، فلا يفعل تلك الأفعال على سبيل الجد، لا يكون جادا. وإن من معانيه كذلك الفكاهة والهزل والمرح. والتعريف للمزاح تعريف مهم. لماذا؟ لأنه يتعلق بالفقه والأحكام. يرد هذا المصطلح، يجده طالب العلم في الفقه في مواطن، تجده في كتاب النكاح وفي باب الطلاق وفي كتاب البيوع كذلك، باب شروط البيع، وكتاب الهبة، أحكام الهبة، كتاب القضاء، وكذلك الإقرار في الدعاوى وغير ذلك. يجد الطالب هذا المصطلح، وهو مهم لأنه تتعلق به أحكام ثلاث: هزلهن جدهن جد، وهزلهن هزل، الطلاق والنكاح والعتاق أو العتق. فهذا فيه اعتبار لحال الفاعل لهذه الأشياء، الذي يزوج والذي يطلق والذي يعتق. هذا المصطلح مستخدم عند أهل العلم وله اعتبار. وحتى هنا في باب العقيدة، في باب العقيدة نجد ذكر المازح فيما يتعلق بالنواقض. ويتنبه كذلك إلى أن المزاح لا علاقة له بالأذية، لا علاقة له بالأذية. إذا أردنا أن نعرفه تعريفا لغويا، وكنا معتمدين على هذه التي وردت عن العرب وعن العلماء في تعريفه أنه تلطف وأنه استعطاف وأنه ملاطفة، هذا كله بشرط الابتعاد عن الأذية، فهذا كله لا أذية فيه، لا تتعلق الأذية ولا الضرر بالمزاح. فما يحدث اليوم مما يسمى بالمقالب، هذه المقالب التي يتضرر منها الذي تفعل به هذه الأشياء ويقع عليه الضرر من الخوف الشديد أو الهلع أو الصدمة أو كذا، أو حتى الأذى في الصوت العالي أو مثلا الهم والحزن، هذا كله من الأذى، ولا يتعلق هذا بباب المزاح. ولذلك أخرج العلماء من المزاح الاستهزاء والسخرية، فلا يستهزئ الواحد بالناس ويقول إنما كنت أمزح، أو أن هذا من باب المزاح، أو أن يسخر من الناس، وهذا كله حرام. الاستهزاء والسخرية حرام. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى الأعلى فيما يتعلق بمسألة المزاح، حتى الذين يمزحون مع أولادهم وأطفالهم وزوجاتهم، فهناك درجة في الجنة لمن فعل ذلك دون أن يكذب، وهو الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك الجدال حتى وإن كان الحق معه فترك الجدال، فهذا له هذه المكانة. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. فإذا أخرج الكذب من المزاح كان له بيت في وسط الجنة بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا للجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: لا فرق بين الهازل والجاد، الجاد ضد الهازل وهو الذي يقصد ما يقول. ومر معنا القصة والتي أعاد الشيخ ذكرها هنا عن أولئك النفر الذين قالوا ما قالوا في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون ويعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله: والخائف، الخائف الذي يقول كلمة الكفر كما أوضح الشيخ، أو يفعل فعل الكفر خوفا من الكفار، فهذا لا يعذر، لا يعذر أن يقول كلمة الكفر لأجل خوف ما دام أن الإكراه لم يحصل. قال: كأن يذبح لغير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار، لأن هذا مداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وقال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا تجوز المداهنة، بل تحرم في دين الله سبحانه وتعالى. ويحسن هنا في هذا الموطن توضيح المعنى اللغوي للمداهنة والشرعي كذلك. فالمداهنة من دهنة، ويدل هذا الأصل على لين وسهولة وقلة، ومن ذلك الدهن، الدهن دائما لين وسهل. والدهان ما يدهن به، ما يدهن به من زيت أو غير ذلك. والإدهان من المداهنة وهي المصانعة، دهن الرجل نافق الرجل، دهنته واربته، أي يعني أنك إذا أنك دهنته إذا واربته أظهرت له خلاف ما ما تبطن أو ما تضمر له، هذا يسمى مداهنة. وكذلك أدهنت إدهانا بمعنى غششت، ويدخل في هذا الغش، يدخل النفاق، هذه الأشياء كلها تدخل في معنى المداهنة. أما في الاصطلاح فالمداهنة هي عدم تغيير منكر مع القدرة عليه، وذلك رعاية لجانب مرتكبه، أي مرتكب المنكر يراعيه، أو لقلة المبالاة بالدين. هكذا قال أهل العلم، أنه لا يغير المنكر مع قدرته على تغييره، إما أنه يراعي بذلك جانب وجهة من ارتكب ذلك المنكر، أو أنه قليل المبالاة بالدين، وجعلوا من ذلك أمثلة، قالوا معاشرة الفساق وإظهار الرضا بما هم عليه من غير إنكار عليهم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي من أكثر ما يضيع دين واستقامة المستقيمين، معاشرة الفساق وإظهار الرضا بما هم عليه من حلق اللحى ومن الإسبال ومن سماع الغناء ومن إظهار البدع ومن الشركيات من غير إنكار عليهم. وقيل أيضا بذل الدين لصالح الدنيا، وقيل الفتور والضعف في أمر الدين، أنت مداهن. ولذلك كنا نسمع فيما نسمع، قيل أنك إذا رأيت القارئ محبوبا عند كل جيرانه فاعلم أنه مداهن. ولزيادة الفائدة، فإن المداهنة أقسام: مداهنة في الأقوال كموافقة الكافر أو المشرك على كفره بالقول، أو الثناء على ظالم، أو التجويز لبدعة وقعت للمبتدع، فهذا كله من المداهنة في الأقوال، وهذا خطير جدا، لأنه إن كان ممن يقتدى به فهو مصيبة، لأجل أنه يشيع لغيره ممن يتابعه ويقتدي به أن ذلك جائز. القسم الثاني: المداهنة في الأفعال كمجالسة الظلمة والفجار والمبتدعة ومصاحبتهم دون نكير عليهم، وإقرارهم على ما يفعلون، أو أن يتابعهم لأجل مصالحه ولعاعة الدنيا. الثالث وهو المداهنة بالسكوت عن الحق، أن يسكت عما يتعين فيه الكلام ويتوجب في ذلك الموطن أن يتكلم بالحق فيسكت فيكون مداهنا. إذن المداهنة ليست فقط في الأقوال ولا في الأفعال، وإنما كذلك بالسكوت. وقد تكلم أهل العلم على الفرق بين المداهنة والمداراة، لأن هذا يحصل فيه اللبس، وهذا من المهم جدا، فإن كثيرا من الناس يقع في اللبس فلا يتبين له المداهنة من المداراة. المداراة صفة مدح، ولكن المداهنة صفة ذم. الذي يداري إنما يتلطف بمن يداريه حتى يستخرج منه الحق، أو يردعه ويرده عن الباطل، فهذا يتلطف لكي يرد عن الباطل أو يستخرج منه الحق، والمداهن يفعل خلاف ذلك، أي يفعل العكس، بمعنى أنه يتلطف ليقر من يتلطف به على باطله ويدعه على إيش؟ على هواه. المداراة رفق بالجاهلين في تعليمهم وتفهيمهم وإرشادهم، هي رفق، ورفق بالفاسق في نهيه عن أفعاله، وألا يغلظ عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فلذلك إن كان ينكر عليه بلطف القول والفعل بحسب الحالة، وذلك يتأكد إذا ما كان يحتاج إلى تألف هذا الفاسق، أما المداهن فهو يعاشر الفسق ولا ينهاهم عما يفعلون ولا يحولهم عما هم فيه، وإنما يظهر الرضا بما هم عليه، لربما شجعهم ذلك على الانغماس بشكل أكبر فيما هم فيه. والمداري يبذل دنياه لصالح الدين، أما المداهن فإنما يبذل دينه لصالح دنياه. هذا هو الفرق، إذا بذلت الدين لصالح الدنيا هذه المداهنة المذمومة المحرمة، أما أن تبذل الدنيا لأجل الدين فهذا هو الممدوح صاحبه. والباعث والنية هي الفيصل في هذا الأمر، بمعنى أن الذي له هدف سام وغرض نبيل هو المداري، أما المداري فغرضه ليس بذلك، ليس كذلك، وإنما هو على خسة في الهدف ووضاعة في القصد والإرادة. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى شروطا للحالة المستثناة، وهي حالة الإكراه، وذلك عند قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ذكر شروطا للمكره: الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار، بمعنى أن تكون الحالة حالة إكراه فحسب، بمعنى أن الخوف لا يبلغ درجة الإكراه، والإكراه كما ذكرنا إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ويحسن في هذا الموطن أن نذكر شروط الإكراه والتي أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، فلا يكون الإكراه واقعا ممن يعجز، لا يكون واقعا من عاجز، بل من قادر على إيقاع ما يهدد به. إذا هدد بالقتل فيكون قادرا على أن يقتل، معه السلاح ومعه القدرة إلى غير ذلك، لا أن يكون التهديد من عاجز لا يستطيع أن يحقق أو أن ينجز ما هدد به. الثاني من الشروط أن يغلب على ظنه، أي على ظن المكره، أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يغلب على الظن. لكن إذا كان لا يغلب على ظنه أن هذا المهدد سيفعل ما هدد به مع قدرته على ذلك فلا يتحقق الإكراه هنا. الثالث قال ابن حجر: أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال إن لم تفعل، والكلام لابن حجر العسقلاني رحمه الله، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لأن الفرار يمكن أن يتحقق للمكره في هذه الحالة، لا إذا كان التهديد ليس فوريا ناجزا في الحال، ويستثنى قال ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف، بمعنى يكون سلطانا أو ملكا أو كذا فيقول له غدا أقتلك ويمكنه أن يحقق ذلك، لكن أن يكون إنسان بعيد عنك ولست محبوسا ولا كذا ويقول لك سأفعل ذلك غدا لا يعد إكراها. الرابع أن لا يظهر، ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. قال: ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق. قال الخازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل والضرب الشديد والإيلامات القوية مثل التحريق بالنار ونحوه، وأجمعوا على أن من أكره على الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريحا، حتى هذه فيها تفصيل، بل يأتي بالمعاريض وما يوهم أنه كفر وما يوهم أنه كفر، فلو أكره على التصريح يباح له ذلك، لكن إذا لم يكره على التصريح وعلى ألفاظ التصريح فيباح له التعريض بشرط طمأنينة القلب على الإيمان كما ذكر الشيخ حفظه الله على غير اعتقاد منه لما يقوله. قال العلماء: ولو صبر حتى قتل كان أفضل، لأن ياسرا وسمية قتلا ولم يتلفظا بكلمة الكفر، ولأن بلالا صبر على العذاب. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع لا أسمع. فلم يزل يقطعه رضي الله عنه إربا إربا وهو ثابت على ذلك رضي الله عنه. وكما ذكرنا أن الإكراه نوعان: ملجئ أي تام، وهو الذي يقع على نفس المكره ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، وإكراه غير ملجئ وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو، كأن يخوف بالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال، هذا هو الإكراه الناقص غير الملجئ. والبعض الآخر يقول بتقسيمه باعتبار آخر، يقولون إلجاء وتهديد، ما كان إلجاء أي ألجأه إلى ذلك، تسمع كلمة ملجأ، إلجاء بحيث ينعدم الرضا والاختيار وتنتفي الإرادة والقصد، والتهديد حيث ينعدم الرضا ولكن لا ينعدم الاختيار تماما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، بمعنى أن النواقض كثيرة ولكن هذه أشهرها وأعظمها خطرا وأكثرها وقوعا، اختارها لأجل كثرة وقوعها وشدة خطرها. وقال كذلك رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، يحذرها لا يزكي نفسه فيقول أنا لا أقع في هذه النواقض وأنا بعيد عنها وأنا موحد وكذا، يخاف على نفسه، يحذر أن يقع فيها كلما وجد إلى ذلك سبيلا، أن يتعلم وأن يذاكر هذه الأشياء وأن يذكر بها غيره، لأن إمام الحنفاء وهو إبراهيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ملته ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال في دعائه المشهور: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه من الزيغ، لا يأمن على نفسه من الضلال ويخاف، ومن خاف قال قيل بلغ المأمن، الإنسان يخاف حتى يبلغ المأمن ولكن لا يأمن حتى يبلغ المخاوف. وختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ختم الرسالة كما قال شيخ الفوزان حفظه الله: الاستعاذة بالله والاعتصام به عز وجل والالتجاء إليه من غضبه وأسباب عقابه. قال رحمه الله حفظه الله تعالى: وهذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل، وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا السفر المبارك، وقد ختمه صاحبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة بقوله: وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الفوزان حفظه الله: وهذا خير ختام، الختام بالصلاة. قال: فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله إخوتاه أن ينفعنا بهذا الشرح وبهذه الدروس التي بلغت 19 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، أن ينفع قائلها، وأن ينفع بها مؤلفها في قبره يوم القيامة، وشارحها شيخ الفوزان، وكل من استعنا بشرحه وبيانه في هذه الدروس، وأن يغفر لنا زلاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ متنا جديدا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.